الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن تفسير قول الله تعالى: الذين هم عن صلاتهم ساهون. المراد بهذه الآية أي الذين يؤخرون الصلاة عن أول وقتها، يؤخرونها عن وقتها، كالذين لا يصلون العصر إلا بعد اصفرار الشمس، أو لا يصلون العشاء إلا بعد منتصف الليل، أو الذين لا يصلون المغرب إلا بعد اشتباك النجوم. وقد وردت الأدلة مصرحة بذلك، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون، أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين شيطان بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما لم تؤخر المغرب ما لم تشتبك النجوم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في اليقظة، فمن نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والأدلة في هذا المعنى كثيرة، يحذر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن تأخير الصلاة عن أوقاتها التي أمر الله عز وجل بأدائها فيها. والمتفق عليه بين العلماء أن وقت الصلاة مفروض، قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز إيقاع الصلاة قبل وقتها اتفاقا، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها اتفاقا. وقد اتفق أئمة السلف رحمهم الله تعالى على حرمة تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، إلى ما بعد اصفرار الشمس، وعلى حرمة تأخير العشاء إلى ما بعد منتصف الليل. وقد اتفق العلماء كذلك على استحباب إيقاع الصلاة في أول وقتها، إلا ما استثناه الشارع. فإذا الله عز وجل يقول: الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم يعني أنهم يسهون عن إيقاعها في وقتها المأمور به شرعا. وإيقاع الصلاة في أول وقتها هو من الأعمال المحبوبة إلى الله عز وجل. في جامع الإمام الترمذي من حديث ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها. وأول من أخر الصلوات الخمس عن أوقاتها إنما هم أمراء بني أمية، ولذلك ذمهم السلف رحمهم الله تعالى. فأول من غير وأخرج الصلاة عن أول وقتها إنما هم أمراء بني أمية، عليهم من الله ما يستحقون. فأول من أحدث هذا الحدث وابتدع هذه البدعة هم أمراء بني أمية، فقد كانوا يشتغلون بأمور الخلافة والحكم بين الناس، وأخروا بسبب ذلك الصلاة عن أول أوقاتها. فكما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن شهاب عن عروة في الصحيحين أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة شيئا، فقال له عروة: أما علمت يا أمير المؤمنين أن جبريل نزل فصلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عمر: اعلم ما تقول يا عروة. فقال: حدثني ابن شهاب عن أبي بردة عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل جبريل فأمني، فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بيده خمس صلوات. يعني أنه ينكر على عمر بن عبد العزيز تأخيره هذه الصلاة، وقد أخذها عمر من بقية أمراء بني أمية، ولكن لما تبين له رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عنه مخالفتها للسنة أعاد الأمر على أمره الأول. فإذا الله عز وجل لم يقل في صلاتهم ساهون، فإن الإنسان لا يخلو من السهو في صلاته، ولكنه قال عن صلاتهم ساهون، أي أنهم يؤخرونها عن أوائل أوقاتها، فلا يصلونها إلا في آخر الوقت. والله أعلم.